التعاون مطلوب، تعاون الناس مع بعضها مع بعض ده شيء ضروري مهم. بنروح اي مكان بنلاقي والله يعني مجموعات بتشتغل، مطاعم، بآلات، محلات، مولات، سوبر ماركت، ادارات، مدارس، جامعات، معاهد. لابد الجامعة يعني تتوافر لأداء العمل، تقوم تشيله، تستطيع بذلك. وإنما واحد لوحده بيكون صعب جدا إنه يقوم بشيء يعني كبير. يقدر يعمل حاجات على قد، يقدر يأكل نفسه، يلبس نفسه، يقضي حاجات نفسه. يعني البعض بيقول أنا دكتور طبيب نفس، إنسان طبيب نفس زي ما بيقوله، يستطيع إن هو يعني يعرف الحاجات الكويسة المفيدة له، يعني علاجه، الحاجات البسيطة، الحاجات الخفيفة، الحاجات اللي يقدر عليها كما ذكرت، اللي يقدر عليها فرد. طبعا أشياء بسيطة كما ذكرت، ولكن ممكن تتراكم تتكون. لما يجي ننظر مثلا لبعض الكتاب عمل قد ايه كتب، مثلا لما تيجي تطلع كل انسان عمل ايه، عمل اشياء كثيره جدا خلال مراحل الحياه، خلال الزمن. لو بيدخل الزمن هنا السنين، عمل حاجات كتير. لكن لو واحد في مرحله معينه عايزينها والله النهارده دلوقتي، عايزين والله الاشياء دي كلها دلوقتي، ما يقدرش يعملها الواحد، لابد المجموعه جماعه هنا ممكن يقدوها ولا يطلعوا له هي في نفس الوقت. دوت هو اللي بيحصل لما بنروح والله سوبر ماركت ولا حاجه زي كده، وبنلاقي الاي معروضات، وبنلاقي والله اللي بيفرجنا واللي بيبيع واللي بينظف واللي بيعمل واللي بيسوي كذا فرد. ممكن يكون في ورديات بالنسبه لهم. المقصد من ده ان التعاون مهم في حياه الانسان وفقا لطبيعته وطبيعه العمل اللي بيقوم به، والامكانيات بتاعته ايه والقدرات بتاعته ايه، ودي كلها يعني المواصفات التي لابد من توفرها من اجل الوصول الى افضل النتائج. اذا يعني في اشياء كده الواحد يطاحها في الحسبان ويعرف والله يعني الاجراءات بتاعتها ايه، وربنا سهل لنا امورنا. واشياء كثيره جدا وجدناها تحققت وفقا لمعطيات كانت لدينا. الانسان يعني بيجد اشياء كده وقت غير مباشره، دعم غير مباشر ومش جريان، يعرف دوت لما يبدا يفكر ايه الاسباب، يبدأ يحلل، تتضح له رؤية ما كانت يعني خفية عنه. سبحانك يا رب.